أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن. اليوم الحسين ما جاء، حضر الحسين. نعم. باب النهي عن قيام الإمام. كتاب الإمامة. نعم. كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن. نعم. باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى بنا حذيفة رضي الله عنه على دكان مرتفع. على دكان مرتفع. عمن؟ قال. نعم. عمن؟ قال. عن همام قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع. نعم. فسجد عليه فجبده أبو مسعود فتابعه حذيفة. يعني لما جلبه مسبعه، يعني وافقه ما امتنع. نعم. فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة: ألم ترني قد تابعتك. باب إذان المؤذن الإمام بالصلاة. قال أحسن الله إليك: صحيح موقوف له حكم الرفع. أخرجه ابن حبان من طريق المصنف بهذا الإسناد، وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن الجارود والحكم والبيهقي وفي المعرفة له والبيهقي. إيش صحيح موقوف؟ قال صحيح موقوف. نعم. يعني ليس مفعول النبي صلى الله عليه وسلم، مثال حذيفة وابن مسعود، بس في نصة ثانية تخلي لا عظيم. يلا الإسناد لو صحيح الحديث من طريق الأعمش ونحو هكذا نصف صحيح. بس نعم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على المنبر للتعليم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فخليفة الآن ما مقصود، ليس مقصود التعليم، ولهذا جبله أبو مسعود فوافقه ولم يمتنع. فقال هو أبو مسعود: ألم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ قال: ألم ترني تابعتك يعني وفقتك. كأنه نسي أو أنه أراد أن يجتهد. فلما جلبه أبو مسعود وافقه. نعم. أحسن الله إليك. نعم. لا، دكان سمى دكان. دكان سمى دكان. فسرها في النهاية هنا أحسن الله إليك. إيش قال؟ قال: المراد بالدكان هنا الدكة المبنية للجلوس عليها. الدكة سمى دكان. هم سميها دكة. نعم. شيء مرتفع. نعم. يجلس عليها الناس. دكة أو دكان زيادة ألف ونون. نعم. باب إذان المؤذن الإمام بالصلاة. باب إذان المؤذن. إذان ما عندك يا؟ نعم. باب إذان المؤذن الإمام بالصلاة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ. فصلى يعني النبي. نعم. فصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. ثم اضطجع فنام حتى نفخ. ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى. هذا حديث عبد الجبار. نعم. والشاهد أنه جاء بلال يؤذنه بالصلاة. نعم. باب إذان المؤذن الإمام في الصلاة. نعم. يعني إذا جاء موعد إقامة جاء المؤذن يستأشره جاء موعد الإقامة يقول له أقم الصلاة. باب إذان باب إذان المؤذن الإمام بالصلاة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت كريبا مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى. هذا حديث عبد الجبار. نعم. بيتوتة ابن عباس عند خالتي ميمونة الصحيحين فيها أنه أنه قام يتوضأ وقام بحر بن عباس وصفى عن السائل فأدره عن يمينه وأنه صلى ثلاثة عشرة ركعة. لكن هنا فيه أنه جاء المؤذن يؤذنه الصلاة. ما قال عليه عندك؟ قال سبق تخريجه عند حديث يعني في المجلد الذي قبل هذا. فالزيادة جاء بلال يؤذنه في مجلد في غير هذا لكن كونه في بيتوتة في ميمونة جاء بلال يؤذنه وفي بيت ميمونة كان بلال يأتي في بيت عائشة يؤذنه لكننا في بيت ميمونة. ما اشكال على ها؟ ما تكلم على ما سيؤذنه؟ لم يتكلم. ثم أتاه يؤذنه بالصلاة وقال وصلى. هذا حديث عبد الجبار. وقال المخزومي عن كريب وقال فخرج وصلى ولم يتوضا وقال وصف وضوءه وجعل يقلله ولم يقل وضوءا خفيفا. ايه يعني فيه في الحديث انه صب من القربه وجاء يتوضا صلى ونفخ لان نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضى الله. هذا من خصائصه لانه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاه والسلام ولهذا صلى ونفخ ولم يتوضا. نعم. باب انتظار المؤذن الامامه بالاقامه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباس ابن محمد الدوري قال حدثنا الدوري نعم قال حدثنا إسحاق ابن منصور السلولي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أخذ في الإقامة. باب انتظار المؤذن الإمام بالإقامة. نعم. يعني لا يفتت عليه إلا لكان بينه وبين الصلاح يعني لكم بينه يعني اتفاق يقول له إذا جاء موعد كذا أقم الصلاة أو إذا رأيتني خرجت أقم الصلاة. باب إيش؟ باب انتظار المؤذن الإمام بالإقامة. نعم. ليس له الإفتات عليه ويقيم وهو لم يأتي أو في بيته إلا إذا تأخر. نعم. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق ابن منصور السلولي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أخذ في الإقامة. قال أحسن الله إليك إسناده حسن سماك ابن حرب صدوق حسن الحديث سماك لكن قال أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى وأبو عوانة والحاكم ومن طريق إسرائيل عن سماك عن جابر به لكن أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي من طرق عن سماك عن جابر به والروايات مختلفة اللفظ متفقة المعنى يعني أخرج مسلم من طريق أحمد هذا من طريق إسرائيل قلت وصححه الترمذي وخرج مسلم بنحوه ومخرج في صحيح أبي داود. طيب نعم صلى الله عليه وسلم كان إيش مثل الحديث نعم قال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أخذ في الإقامة. نعم باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم. بركة صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى.